إن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. انظر اللالكائي 1593 والإيمان لابن تيمية صفحة 197. وقال ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى 26 باب بيان الإيمان وفرضه، وأنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والحركات، لا يكون العبد مؤمنا إلا بهذه الثلاث. وقال لا تجزئ واحدة من هذه إلا بصاحبتها، ولا يكون العبد مؤمنا إلا بصاحبتها. ومن قال الإيمان قول بلا عمل فليس هو من أهل دين الحق، ولا مؤمن ولا مهتد ولا عامل بدين الحق ولا قائل له، لأن الله عز وجل قد أعلمنا أن كمال الدين بإكمال الفرائض إلى آخره. وانظر الشريعة 25 باب القول بأن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، لا يكون مؤمنا إلا بأن تجتمع فيه هذه الخصال الثلاث. قلت وفي هذه الأقوال وغيرها دليل على خطأ مرجئة عصرنا وغيرهم ممن ينتسب إلى أهل السنة في قولهم إن العمل شرط كمال في الإيمان، والأذى من ذلك من يجعل القول باشتراط العمل في صحة الإيمان من أقوال الخوارج المارقة. سبحانك، هذا بهتان عظيم. قال الإمام إسحاق بن راهوي رحمه الله غلت المرجئة حتى صار من قولهم إن قوما يقولون من ترك الصلوات المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود لها لا نكفره يرجى أمره إلى الله بعد إذ هو مقر، فهؤلاء الذين لا شك فيهم يعني في أنهم مرجئة. انظر السنة لحرب الكرماني 189 وفتح الباري لابن رجب الجزء الأول صفحة 23. وقال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء السابع 621 ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات كان مخطئا خطأ بينا، وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلها وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو معروف، والصلاة هي أعظمها وأعمها وأولها وأجلها. انتهى. وسيأتي نقل الإجماع على تكفير تارك الصلاة تهاونا وكسلا، وانظر تعليقي على الرد على المبتدع الصفحة 197 ففيه زيادة بيان، وكتاب المدخل إلى الجامع في كتاب الإيمان المبحث الثاني صفحة 2. انتهى في هامشه. الأثر 42 بعد 200 يزيده كثرة العمل والقول بالإحسان وينقصه العصيان، وله أول وبداية ثم ارتقاء وزيادة بلا نهاية. قال الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال عز وجل ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال تبارك وتعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قال في هامشه في السنة لعبد الله بن أحمد 665 قال الوليد بن مسلم سمعت أبا عمرو يعني الأوزاعية ومالكا وسعيد بن عبد العزيز يقولون ليس للإيمان منتهى، هو في زيادة أبدا، وينكرون على من يقول إنه مستكمل الإيمان أو أن إيمانه كإيمان جبريل عليه السلام وفي السنة للخلال 957 قال الكوسج قلت لإسحاق هل الإيمان منتهى حتى نستطيع أن نقول المرء مستكمل الإيمان؟ قال لا، لأن جميع الطاعة من الإيمان، فلا يمكن أن نشهد باستكمال الإيمان لأحد إلا الأنبياء أو من شهد له الأنبياء بالجنة، لأن الأنبياء وإن كانوا أذنبوا فقد غفر ذلك الذنب قبل أن يخلقوا. وفي طبقات الحنابلة 210 سأل رجل الإمام أحمد عن زيادته ونقصانه يعني الإيمان، فقال يزيد حتى يبلغ أعلى السماوات السبع وينقص حتى يصير إلى أسفل السافلين السبع. انتهى في هامشه. الأثر الثالث والأربعون بعد المئتين. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه لرجل اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر الله تعالى فنزداد إيمانا، وكل شيء يزيد فهو ينقص. قال في هامشه خلافا للمرجئة والأشاعرة الذين يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. قال ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى 1200 باب زيادة الإيمان وما دل على الفاضل فيه والمفضول، وبذلك نزل الكتاب وبه مضت السنة وعليه أجمع العقلاء من أئمة الأمة، ولا ينكر ذلك ولا يخالفه إلا مرجئ خبيث قد مرض قلبه وزاغ بصره. انتهى في هامشه. الأثر الرابع والأربعون بعد المئتين. ثم الاستثناء في اليمين، وهو أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله. الأثر الخامس والأربعون بعد المئتين. كذا كان يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وبه أخذت العلماء من بعده مثل علقمة والأسود وأبي وائل ومسروق ومنصور ومغيرة وإبراهيم النخعي والأعمش وحماد بن زيد ويزيد بن زريع وبشر بن المفضل ومعاذ بن معاذ وسفيان بن حبيب وسفيان الثوري وابن المبارك والفضيل بن عياض في جماعة سواهم يطول الكتاب بذكرهم. وهذا استثناء على يقين، قال الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. في هامش هذا قال عن أثر عبد الله بن مسعود كان يقول ذلك، رواه ابن بطة في الإبانة 1269. ولفظه عن الحسن أن رجلا قال عند ابن مسعود رضي الله عنه إني مؤمن، فقيل لابن مسعود إن هذا يزعم أنه مؤمن، فقال فاسألوه أفي الجنة هو أو في النار، فسألوه فقال الله أعلم، فقال له عبد الله فهلا وكلت الأولى كما وكلت الآخرة. والقول بالاستثناء في الإيمان ثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه، وقد ذكرت ذلك في تعليقي على السنة لعبد الله بن أحمد 634، والرد على المبتدعة لابن البناء 252، وفي طبقات الحنابلة الجزء الثاني صفحة 282. قال محمد بن الحسن سألت أحمد بن حنبل عن الاستثناء في الإيمان، فقال نعم قد استثنى ابن مسعود رضي الله عنه وغيره، وهو قول الثوري استثناء على غير شك مخافة واحتياطا للعمل. انتهى. قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء السابع 416 المؤمن المطلق في كتاب الله وهو الموعود بالجنة بلا نار إذا مات على إيمانه. ولهذا كان ابن مسعود رضي الله عنه وغيره من السلف يلزمون من شهد لنفسه بالإيمان أن يشهد لها بالجنة، يعنون إذا مات على ذلك، فإنه قد عرف أن الجنة لا يدخلها إلا من مات مؤمنا، فإذا قال الإنسان أنا مؤمن قطعا وأنا مؤمن عند الله قيل له فاقطع بأنك تدخل الجنة بلا عذاب إذا مت على هذا الحال، فإن الله أخبر أن المؤمنين في الجنة. انتهى. قال وذكر ابن بطة أقوالهم مسندة في الإبانة الكبرى 29 باب الاستثناء في الإيمان، وانظر السنة الخلال 68 باب الرد على المرجئة في الاستثناء والشريعة. واعلم أن السلف كانوا يكرهون أن يسأل الرجل الرجل أمؤمن أنت، انظر الإبانة الكبرى 30 باب سؤال الرجل لغيره أمؤمن أنت وكيف الجواب له وكراهية العلماء هذا السؤال وتبديع السائل عن ذلك ونحوه في الشريعة. 27 باب ذكر الاستثناء في اليمين من غير شك. انتهى في هامشه. الأثر 46 بعد المئتين. الأثر 46 بعد المئتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله عز وجل. رواه بهذا اللفظ أبو يعلى في مسنده، ورواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. الأثر 47 بعد المئتين. قال صلى الله عليه وسلم: وقد اجتاز البقيع فقال: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. قال في هامشه: الحديث رواه مسلم، ورواه ابن بطة في الإبانة الكبرى 1263 من حديث بريدة رضي الله عنه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لاحق بهم واستثنى. انظر طبقات الحنابلة الجزء الثاني صفحة 181. قال ابن بطة رحمه الله: فهذا كله استثناء على يقين، ولكن يجب على كل من يستثني أن يعلم كيف يستثني ولأي سبب وقع الاستثناء، لئلا يظن المخالف أن استثناءه من قبل الشك. قال في هامشه: قال ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى الجزء الأول 552 بتصرف: الاستثناء يصح من وجهين. واحد، أحدهما نفي التزكية لئلا يشهد الإنسان على نفسه بحقائق الإيمان وكوامله، فإن من قطع على نفسه بهذه الأوصاف شهد لها بالجنة وبالرضا وبالرضوان، ومن شهد لنفسه بهذه الشهادة كان خليقا بضدها. اثنان، ويصح الاستثناء أيضا من وجه آخر، أنه يقع على مستقبل الأعمال ومستأنف الأفعال وعلى الخاتمة وبقية الأعمار، ويريد إني مؤمن إن ختم الله لي بأعمال المؤمنين وإن كنت عند الله مثبتا في ديوان أهل الإيمان، وإن كان ما أنا عليه من أفعال المؤمنين أمرا يدوم لي ويبقى علي حتى ألقى الله به، ولا أدري هل أصبح وأمسي على الإيمان أم لا. ثلاثة، والاستثناء أيضا يكون على اليقين. قال الله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله. فهذا طريق الأنبياء والعلماء والعقلاء وجميع من مضى من السلف والخلف والمؤمنين من الخلف الذين جعل الله عز وجل الاقتداء بهم هداية وسلامة واستقامة وعافية من الندامة. انتهى. انظر المدخل إلى الجامع في كتب الإيمان والرد على المرجئة الجزء الأول 231. انتهى. الأثر 48 بعد المئتين. فقد كان سفيان الثوري وابن المبارك يقولان: الناس عندنا مؤمنون في المواريث والأحكام، ولا ندري كيف هم عند الله عز وجل وعلى أي دين يموتون. قال في هامشه: ذكر هذا الأثر عن الثوري وابن المبارك رحمهما الله ابن الحنبلي في الرسالة الواضحة الجزء الثاني 814، ورواه ابن بطة في الإبانة 1197 عن سفيان رحمه الله، ولفظه: الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث، ونرجو أن يكون ذلك، ولا ندري ما حالنا عند الله. وهو بهذا اللفظ في مسائل صالح 1700، وعبد الله في السنة 596، والخلال، وعند اللالكائي 1797 نحوه عند الأوزعي رحمه الله. قال الشالنجي رحمه الله: سألت أحمد عمن قال أنا مؤمن عند نفسي من طريق الأحكام والمواريث ولا أعلم ما أنا عند الله، قال: ليس هذا بمرجع. انظر تعظيم قدر الصلاة 585. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في الإيمان 49: وعما على أحكام الدنيا فإنهم يسمون أهل الملة جميعا مؤمنين، لأن ولايتهم وذبائحهم وشهاداتهم ومناكحتهم وجميع سننهم إنما هي على الإيمان.

أنهم إنما عنوا التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا بلا شك، لم يعنوا مجرد التصديق، فإن إبليس لم يكذب في أمر الله تعالى له بالسجود، وإنما أبى عن الانقياد كفرا واستكبارا. انتهى. وهذا الفرق في تعريف الإيمان بين قول أهل السنة وبين قول أكثر المرجئة والأشاعرة وغيرهم، قد خلص علمه إلى صغار طلبة علم السنة والأثر، فضلا عن أئمة أهل السنة الكبار الذين خبروا أقوال أهل البدع وردوا عليهم أقوالهم، كابن بطة رحمه الله وغيره من أئمة السنة. وقد تقدم قريبا قول ابن بطة في الإيمان، وبه يفسر ما أجمله هانوى ما أجمله هاهنا من أن الإيمان هو التصديق، فقال 240: الإيمان بالله عز وجل، ومعناه التصديق بما قاله وأمر به وافترضه ونهى عنه من كل ما جاءت به الرسل من عنده ونزلت فيه الكتب، والتصديق بذلك قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. وقال في الإبانة الكبرى: إنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والحركات، لا يكون العبد مؤمنا إلا بهذه الثلاث. وقوله: ومن قال الإيمان قول بلا عمل فليس هو من أهل دين الحق، ولا مؤمن ولا مهتد ولا عامل بدين الحق ولا قابل له، لأن الله عز وجل قد أعلمنا أن كمال الدين بإكمال الفرائض. انتهى. فليس الإيمان عند أهل السنة مجرد التصديق كما هو عند أهل البدع من المرجئة بجميع فرقهم، كما قال ابن القيم رحمه الله في الصلاة صفحة 71: الإيمان ليس مجرد التصديق كما تقدم بيانه، وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد. انتهى. فاتضح بذلك أن ابن بطة رحمه الله وافق أهل السنة في تفسير الإيمان بالتصديق الإذعاني المستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا مع اعتقاده، كما نص على ذلك كما تقدم. وأما الفرق بين قول أهل السنة وبين قول الأشاعرة في الإيمان بأنه التصديق فقط، فقد قال فيه أبو القاسم الأصبهاني الملقب بقوام السنة رحمه الله في الحجة في بيان المحجة الجزء الأول صفحة 403: الإيمان في الشرع عبارة عن جميع الطاعات الباطنة والظاهرة. وقالت الأشعرية: الإيمان هو التصديق والأفعال والأقوال من شرائعه لا من نفس الإيمان. قال: وفائدة هذا الاختلاف أن من أخل بالأفعال وارتكب المنهيات لا يتناوله اسم مؤمن على الإطلاق، فيقال هو ناقص الإيمان لأنه قد أخل ببعضه، وعندهم يتناوله الاسم على الإطلاق لأنه عبارة عن التصديق وقد أتى به. انتهى. ثم ذكر الأدلة على ما قرره. وقد ناقش ابن تيمية رحمه الله تعريف الإيمان بالتصديق، وبين أن مع التسليم بذلك فلا يخرج عن أمرين اثنين: الأول أن التصديق ليس بالقلب فقط، بل بالقول والعمل أيضا، وفي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: والفرد يصدق ذلك ويكذبه. والثاني أن الإيمان وإن كان هو التصديق فهو تصديق مخصوص كالصلاة في اللغة الدعاء، إلا أنها في لغة الشارع دعاء وعمل مخصوص. ويقول ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء السابع صفحة 127 موضحا ذلك: إنه لو فرض أن الإيمان في اللغة التصديق، فمعلوم أن الإيمان ليس هو التصديق بكل شيء بل بشيء مخصوص، وهو ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وحينئذ فيكون الإيمان في كلام الشارع أخص من الإيمان في اللغة. انتهى. قلت: على أن ابن تيمية رحمه الله يأبى تفسير الإيمان بالتصديق لعدة أمور ذكرها وناقشها في كتابه المشهور بالإيمان الأوسط، وانظر كذلك مقدمة تحقيقه صفحة 122 للزهراني، وكتاب المدخل إلى الجامع في كتب الإيمان والرد على المرجئة المبحث الأول: الإيمان في اللغة وعلاقته بالشرع. قال الميموني رحمه الله: قلت لأحمد: تفرق بين الإسلام والإيمان؟ فقال لي: نعم. فقلت له: بأي شيء تحتج؟ قال: عامة الأحاديث تدل على هذا. ثم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وقال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا الآية، وحماد بن زيد يفرق بين الإسلام والإيمان. وقال عن المرجئة هم يصيرون هذا كله واحدا ويجعلون مسلما ومؤمنا واحدا على إيمان جبريل مستكمل الإيمان. طبقات الحنابلة الجزء الثاني صفحة 93. وعند الخلال 1059 عن حنبل عن أحمد قال الإسلام غير الإيمان. انظر الخلال 70 التفريق بين الإيمان والإسلام والحجة في ذلك. واللالكائي سياق مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الإسلام أعم من الإيمان. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.